والجهاد في سبيله، وأن يتحمل في ذلك كل ما قد يصيبهما من المكاره والأذى ابتغاء وجه الله عز وجل. وما أن علم الناس استقرار الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في الدرعية وتأييد الأمير محمد بن سعود رحمه الله له حتى توافدوا عليه، وكان الناس ولله الحمد المتأثرون بالدعوة المستمعون للشيخ والمحبون له كثر، لأنه أقام مدة طويلة قبل هذا الوقت ويدعو إلى الله عز وجل حتى اشتهر أمره وسمعت دروسه ومواعظه وتناقل الناس أخباره، وكان كثير من هؤلاء يود نصرة الشيخ وإعانته، لكنه يرى فساد الأوضاع وجبروت الأمراء وكيد علماء السوء، فكان الناس يهابون. لما حصل استقرار الشيخ في بلد اطمأن بها وحصل له أمير مبارك وعده بالنصر والتأييد، سارع الناس إلى الهجرة إلى الدرعية وسكنوا فيها ولازموا الشيخ يتعلمون منه يحضرون دروسه ويستمعون إلى توجيهاته ويقتدون بهديه وسيرته، حتى تكونت النواة الأولى للدعوة. وما أن علم دعاة السوء، بل ما إن رأى دعاة السوء علماء السوء ودعاة الضلالة أمراء الجور، هذا التجمع المهم حتى خافوا على سلطانهم وعلى منزلتهم في قلوب العامة، فصاروا يتحرشون بالشيخ ودعوته ويلفقون الأكاذيب وينسجون الحكايات المضللة ويبهتون الشيخ ويفترون عليه الكذب ليصدوا الناس عن دعوته، يطفئ نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فعندئذ صار لا بد من حماية الدعوة بالجهاد في سبيل الله، وكما بين الشيخ رحمه الله تعالى أن قتاله لمن حوله إنما كان دفاعا عن النفس والحرمة، لأن أهل السوء صاروا يتربصون بالشيخ وأنصاره الدوائر، وصاروا يحاولون إفساد الدعوة والدخول بين الناس المستجيبين لها ليحرشوا بينهم ويشككوهم فيما هم عليه من المعتقد الصحيح والعمل الصالح. أسس الشيخ رحمه الله دعوته على تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى بجميع أنواعها، والنهي عن البدع والشرك وغير ذلك من المظاهر المخالفة لدين الإسلام. وجد الشيخ رحمه الله ومعه أنصاره من الأمراء والعلماء وطلاب العلم وعامة المسلمين، جدوا في الدعوة إلى الله بإيمان راسخ وعزيمة صادقة وجهاد متواصل، مستعينين بالله تعالى على كل ما يعترضهم من عقبات وكيد، يتحرون ما وعد الله تعالى به قوله وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فلذلك مضى الجميع في دعوتهم إلى الله عز وجل، وصارت الدرعية بحمد الله بلدا محصنا محصنا بالعقيدة الصحيحة والعمل الصالح والعلم الراسخ والهدي المستقيم، غير ملتفتين إلى تحريشات أعدائهم وكيدهم، لأنهم ينتظرون النصر من الله سبحانه وتعالى، قد توكلوا على الله وأخلصوا إيمانهم به وأخذوا بما شرع الله تعالى لهم من الأسباب التي يتقون بها كيد العادي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المباركة التي قام بها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح السيد فيما يتعلق بترجمة الإمام العلامة شيخ الإسلام في زمانه المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر بهذه الجزيرة، الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي رحمه الله وأكرم مثواه. ولقد أجاد وأفاد وأتى بما ينبغي أن يذكر في ترجمة هذا الإمام في رحلته في العلم وفي دعوته بعد الرحلة وفي ما حصل من الخير العظيم للمسلمين في هذه الجزيرة وفي خارجها. وفي بيان أنصاره ومعاضديه من آل سعود وغيره من أنصار الحق، فقد أحسن فيما ذكر وأتى بالشيء الكثير من زيارة الإمام رحمه الله. سجل الله صاحب قدير الشيخ عبد الله خيرا وضعف منظومته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. دعوة الإمام قد عرفها القاصي والداني من أهل العلم من أهل الإنصاف والبصيرة والحرص على معرفة الحق، قد عرفوها ومن حصل بها من الخير العظيم والنصر لدين الله وإحياء من درس من عالم الإسلام ونشر التوحيد والقضاء على سلوك الأمور وأسبابه ومعاقبه في هذه الجزيرة وفي غيرها بأسباب، فقد كفى به جم غفير في مصر والشام والعراق والهند وغير ذلك. واستفادوا من هذه الدعوة المباركة واستفادوا من كتبه وأولاده وأحفاده وأتباعه فرحمهم الله رحمة واسعة وأجزل مثوبتهم وغفر سيئاتهم وجعلنا وإياكم من أتباعهم بإحسان. ومن نعم الله العظيمة أن الداعي إلى الله يكون له مثل أجور من انتفع بدعوته، هذه نعمة عظيمة كبرى. الرسول صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته تابعة لهذه الصلاة والسلام لأنه دلها على الخير وأرشدها وعلمها، فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجور من هداه الله لهذه الدعوة. وهكذا أئمة الإسلام ودعاة الأمة من الصحابة ومن بعدهم، كل داع الى الله وكل معلم ومرشد للحق يكون له مثل اجور من هداه الله لاسباب الى يوم القيامه. تارك للشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن دعا لدعوته من احفاده وذريته وغيرهم وانصاره له مثل اجور من اهتدى بدعوته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعل، خرجه مسلم صحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص له من أجوره شيء، خير عظيم. ويقول لعلي بن أبي طالب بن عمه رضي الله عنه لما بعثه النبي إلى خيبر قال له اذهب إلى اليهود وادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، واحد رجل واحد خير لك من حمل النعم، يعني من جميع النوق الحمر التي تعرفها العرب وتعظمها وتوليها، والمعنى خير لك من الدنيا وما عليها. فكيف بمن يهدي الله على يديه

وأن يعينها على كل ما فيه الخير، وأن يعينها على محاربة المعاصي والسيئات والشرور. نسأل الله أن يعينها على إزالة كل شر وكل منكر، وأن يؤيد بها الحق، وأن يجعلها من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم. واعلموا أن الدعوة إلى الله لها شأن عظيم وليست خاصة لأحد، كل من كان عنده علم فعليه يقوم بالواجب، كل من كان عنده علم، لأن الله يقول ادعوا إلى سبيل ربك بحكمة ومن يصلح حسنة وجادلهم بالتي أحسن، ويقول سبحانه من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ويقول سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المسلمين. والنبي يقول من دل على خير فله أجر، فعلى كل ما عنده علم أن يتقي الله وأن يعلم الناس في هذه البلاد وفي هذه المملكة وفي غيرها، يجب على أهل العلم أن ينشروا علمهم سواء كانوا قضاة أو مدرسين أو دعاة متفرغين أو غير ذلك، يجب على أهل العلم أن يخافوا الله ويتقوه وأن يبذلوا العلم وأن ينشروه. هذا وقت الغربة، كلما تأخر الزمان زادت الغربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغربة. فعلى أهل العلم من القضاة والمدرسين وسائر أهل العلم من شيب وشباب عليه أن يتقوا الله وأن يبلغوا دين الله عن بصيرة، عن علم وعن بصيرة وعن فقه في الدين، في بيوتهم وفي مجالسهم وفي أسفارهم وفي إقامتهم وفي مساجدهم وفي كل مكان. كل واحد يجب أن يبلغ العلم، لا يشغله قضاء ولا غيره، يجب أن يؤدي العلم على حسب طاقته في مسجده والمسجد الذي حوله وفي اجتماعه بإخوانه وفي أي مناسبة يتيسر فيها إبلاغ العلم. فإبلاغ العلم له شأن عظيم والناس في أشد الحاجة إليه. فالرسول يقول بلغوا عني ولو آية عن الفضل، ويقول من سلك طريقا يسلك علما سهل الله له طريق الجنة. ويروى عنه عليه السلام أنه قال إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. والحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجاج قبل أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وشربوا، وأصاب طائفة أخرى إنما تقيعان لا تمسك ماء ولا تمسك هلعان. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلمه علم، هم اهل المثل الاول والثاني الذين فقهوا في دين الله وتعلموا وتوصلوا في هذا الدين من كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام فعلموا وعلموا. وهم قسمان، قسم علموا الحق وتفقهوا في الدين اصولا وفروعا وعلموه الناس وفرعوه وبينوه للناس، وقسم نقلوا قالوا حفظه نقلوا القران ونقلوا السنه واخذها غير منهم ففرعوها وبينوها واجتهدوا في ابلاغها الناس فتعاون هؤلاء وهؤلاء الناقلون والمفقهون والمعلمون. فالواجب على هذا العلم في كل عصر وفي كل مكان ان يبلغ هذا العلم، واصله وعظمه توحيد الله جل وعلا، ان يبلغ الناس توحيد الله وينذرهم من الشرك ويبشرهم بحقيقة التوحيد حقيقة الشرك كصغيره وكبيره، وأن يعلمهم ما وجب الله عليهم وأن يحذرهم من حرم الله عليهم. علمهم ما وجب الله عليهم وأعظمه بعد التوحيد الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم بر الوالدين وصلاة الرحم والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف، يبلغون الناس ويشجعونهم على هذا الخير العظيم. هكذا يحذر الناس من معصية الله العالم وطالب العلم، حجر الناس من عصى الله. هكذا الأمراء والقضاة كل من له شأن، وهكذا شوف القبائل رؤساؤهم وأعيان الناس يكون عندهم نشاط وقوة في إبلاغ الدعوة، حث الناس على أداء ما أوجب الله وتحذير الناس من عصى الله من الربا وتشجيع البنوك الخبيثة. يجب أن يشجع الناس على إنكار الربا والحذر منه وعدم المساهمة فيه وعدم التوظف فيه في البنوك المحرمة، يجب أن يكون الإيمان عندهم شجاعة عندهم حرص على إبلاغ الحق، لا يكون من المساهمة في البنوك ولا من المشجعين لها، وهكذا سائر المعاصي. يحذر الزنا وسائله، يحذر سرقة النهبة وأخذ أموال الناس بالباطل، يحذر الانشغال والبعد عنها، يحذر عقول والديه وقطيعات الرحم، يحذر الغيبة النميمة إلى غير ذلك. هكذا مؤمن يبتعد عن معاصي الله ويحرص على أداء ما أوجب الله. وهكذا العلماء يفكرون الناس يبصرونهم بالنصائح وبالمواعظ وبالمحاضرات وبالنصائح الخاصة في المجال على كل وقت. طالب العلم ينتهزهم، وإذا كان طالب العلم في قرية ما فيها له في قرية أو في قبيلة وجب عليه، وجب وجوب أن يقوم بهذا الواجب في جماعته في قريته، يبصرهم ويأمرهم وينهاهم ويشرح لهم الحق ويدعوهم إليه ويحذرهم من خلاله. وإذا كانوا جماعة وتعاونوا صار أكمل وأكمل في قرية أو في قبيلة أو في المدينة، وهكذا في الطائرة في الباخرة في السفينة في السيارة أينما كان. لا يبخلوا بالعلم ولا يبخلوا بالدعوة حسب طاقته حسب الإمكان، ما يكون عن علم ولا عن جهل ولا عن إقدام بغير حق جرأة بغير حق، لا عن علم. يقول الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لا بد من العلم. يقول الله بغير علم نقبح السبيل ونقبح الكبائر، كما قال الله سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يكن به سلطانا وأن تقولوا على الله، جعل قول الله بغير علم فوق الشرك لعظم جريمته وعظم شره. وقال في شأن الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما، هذا شأن الشيطان وشياطين الجن والإنس يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله بغير علم. الواجب على الداعي الله والقاضي والمعلم أن يتقي الله وأن لا يقول إلا عن علم وأن لا يحكم إلا عن علم، يبصر يجتهد حق الحق بأدلة فيدعو إلى الله على بصيرة ويحكم بين الناس على بصيرة ويرشد الناس على بصيرة. وهكذا الأمراء هكذا رؤوس القبائل يتقوا الله ويعلم الناس ويشجع الناس وينفذ أمر الله لكن عن بصيرة على هدى على هدى وعلى علم، لا عن إقدام بغير حق ولا عن تساهل ولا عن جرأة عن جرأة على دين الله بغير حق. لابد أن يكون الداعي والمعلم والمنفذ عنده بصيرة عنده علم حتى تبين للناس دينهم على بصيرة، وحتى يحذرهم ما حرم الله على بصيرة، وحتى يقيم حكم الله على بصيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه أمنا سهل الله له به طريق الجنة. وهذا الوقت وقت العلم وفي التعليم اختلط الناس اختلط الحاضر النابل المشرك والمنافق وغيرهم، فوجب ان يفرغ العلم وجب تبصير الناس اكثر مما قد يجب التبصير والتعليم والاجتهاد والصبر على اي حال كنت اصبر وصابر. والله يقول سبحانه والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا هؤلاء هم الرابحون. الناس خساره جنهم وانسهم كلهم خساره في اي مثل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات من جن وانس من عرب وعجم من ذكور واناث كلهم في خسران الا الذين امنوا بالله ورسوله عرفوا الله وامنوا به وصدقوه ووحدوه واخلصوا له الدين ثم عملوا الصالحات وصدقوا رسوله وامنوا به وامنوا بكل ما اخبر الله برسوله مما كان وما يكون وصدقوا قولهم وايمانهم بالعمل باداء فرائض الله وترك محارم الله ثم زادوا على هذا وحملوا بالتواصي بالحق بالدعوه الى الله بالتنافس بالتواصي بالخير ثم اراد الصبر صبروا على ايمانهم وعلى اعمالهم الصالحه وعلى الدعوه والتواصي والنصر ما ملوا ولا كسلوا. واي وقت من اشد الحال ان هذا وقت الذي اشترط عليه كفره المسلمين واتصل الناس شرقا وغربا وجنوبا وشمالا واختلط اصحاب النابل وكافر المسلم الدعوة إلى الله من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات في هذا العصر ومن كل عصر، لكن في هذا العصر بالأخص بكثرة الجهل وكثرة الاختلاط ودعاة الباطل ومزيج الباطل ومشبهين على الناس، فإن في حاجة عظيمة إلى التقصير من الدعوة بالعلم. قال الله قال رسوله من أهل الخير من أهل الإيمان من أهل العلم. ثم من أهم المهمات أن يكون الداعي إلى الله على أخلاق الحسنة على سيرة الحسنة، سيرته ترشد إلى فقهه ودينه أعماله الصالحة تعين على قبول قوله. ومن أحسن الناس أخلاقا وسيرة وعملا صالحا من المسابق إلى الصلاة الجماعة من البعيدين عن قول الحنى وعن الغيبة والنميمة وعن كل سوء. تكون سيرته دعوة، قوله دعوة وسيرته دعوة. هكذا طالب العلم يجتهد لأن تكون سيرته حسنة، وأن يكون من المسابق الخيرات ومن سارع للطاعات، ويكون تكون أوقاته معمورة بالخير، معمورة بالعلم، معمورة بالمطالعة، معمورة بالتوحيد، معمورة بإرشاد الناس ورفعهم، ويكون من المسابقين إلى كل خير يدعو إليه، ومن البعيدين الحذرين عن كل شر ينهى عنه، سواء كان عالما أو أميرا أو قاضيا أو غير ذلك. هو أسوة وفي أعماله وأقواله أسوة، في سيرته الطيبة وفي أعماله الطيبة وفي أخلاقه الكريمة وفي صبره ورفقه وعدم فحشه وفي كلمات طيبة بالرفق والحكمة بالأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة. فأقواله طيبة وسيرته حميدة، هو داعي إلى الله في أقواله وأعماله وأخلاقه الكريمة. نسأل الله لأنه يأخذ من دعاة الهدى ويصلح قلوبنا وأمامنا جميعا، وأن يعيذنا وإياكم من كل ما يغضبه سبحانه، كما أسأل سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح بال المشركين في مكانه، وأن يمنحه الفقه في الدين، وأن يرجع له خياره ويصلح قلبه، كما أسأل سبحانه أن يصلح حكومتنا لكل خير، وأن يصلح لها القول والعمل والذرية، وأن يصلح لها البطانة، وأن يصلح أعوانها في الخير، وأن يعيذها من طاعة السوء ومن كل ما يغضبه سبحانه، وأن يجعلها من أنصار الحق ومن دعاة الهدى، وأن ينصر بها الحق وأهله وحزبه، وأن يعيذها من كل سوء، إنه جل وعلا جواب كريم، وأن يجزي خانئه الشيخ عبد الله بن صالح خيرا على محاضرته، وأن يزيده من العلم والهدى، إنه جل وعلا جواب كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. العلم ما هو فيه ما يتكلم فيه، كل مقام له مقام. يتكلم في التوحيد يكون على علم، يتكلم في الصلاة والزكاة على علم، يتكلم في المعاملات على علم، وهكذا. شكر الله. شكر الله لسماحتكم وضاعف مثوبتكم. سائل يقول: شكر الله لفضيلة المحاضر على هذه المحاضرة وما أشبه الليلة بالأزمان المتأخرة وحرب أهل السوء لهم ورميهم لهم عن قوس واحدة، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوفا جناحاه. سماحة الشيخ، هل هناك مبشرات عن إخواننا الدعاء؟ فإن الجميع متلهفون بكلمة من سماحتكم في ذلك. نعم، سوف يجب ان شاء الله في القريب العاجل اطلاق الموقوفين بعد توجيههم بعد ارشادهم الى ما ينبغي وترك ما اخذ عليهم، فالامر قريب ان شاء الله وسوف ينتهي قريبا ان شاء الله، وسوف تكون هذه الواقعه ان شاء الله مهيئه للجميع من اسباب الخير للجميع في الدوله والدعاه جميعا. نسال الله ان يحيي العاقبه. نعم. سماحة الشيخ حفظه الله، لا شك أن سيرة مثل هؤلاء العلماء المسلمين تبعث في النشر الإعلان إلى أن النصر لدين الله، وأن الباطل ممن سكت وقال وقال، وهذا هو أهل النظرة الخطيرة، فهو إلى ذهاب وزوال. ولكن نحن متشوقون إلى الترتيب على أسباب نجاة دعوة الإمام المجدد وبسط الحديث حولها، خصوصا وأن الدعاة يحتاجون إلى التفكير والتدقيق ومعرفة كيف صبر الإمام وصابر رغم وقوف غالب أمراء وعلماء عصره ضده. صبر على الدعوة لأنه دعا على بصيرة وعلى علم، ولأن الدافع له إخلاص لله بالنسبة لله ولعباده، وهكذا أنصاره، فلهذا صبروا ونجحوا. وكل داعي إلى الله صادق وناصح سوف يرجع، وإن جرى على الحكومة كما جرى على الرسل عليهم الصلاة والسلام، قولوا وسجدوا وقتل بعضهم ما يردهم ذلك. يقول جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول سبحانه: ولا ينصر أن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر يقول عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فسبحان يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. فقال جل وعلا: وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستهلكنهم الارض كما استهلك من قبلهم وليمكنهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خير الامه من جميع عبد الجن ليس لهم. فاذا كان الداعي الله على علم وعلى بصيره وعلى نيه صالحه واخلاص لله فهو محل النصر. وله العاقبة الحميدة فاصبر من الآخرة والآخرة للتقوى. وإن تبدو بالملاحظة عليه سواء كان صحيح أو خطأ وإن تبدو فالعاقبة للتقوى العاقبة من التقوى ولو زرع عليه المسألة. فقد شجع يوسف مدة سنين ثم فزه العاقبة الحميدة وصار بدنا في شيء عظيم من شيء عظيم ودعوة إلى الله عز وجل ونفى الله في العظم. هكذا يحدث فأني أصابت الحجائج كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس هو الأنبياء ثم الأنفس. الواجب الصبر، الواجب على الداعي إلى الله أن يتحرى الطرق التي تنشر الحق ويستعين على نفسه وأن يستعين بأهل الخير والهدى والناس. وكل شيء يعلق الدعوة يكبر شبحها أو إيقافها وتجنبه إلى طريق الآخر. الرسل شرفوا أمر الناس فكان الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة غير دعوة المسلمين لأنه مسلم لا يستطيع كل شيء. وأعداؤه الحاضرون وفي المدينة هو الداعي والرئيس والمسؤول والمرسل عليه الصلاة والسلام. هكذا الداعي إلى الله إن كان في مكان لا يستطيع كل شيء فليدعو الله بقدر حاله بقدر الطاقة يكلف الصلاة يكلف الزكاة ويجعل في ضمن ذلك التوحيد وأنه شرط لقبول الصلاة شرط لقبول الزكاة من شغل حكيم حتى تكون الدعوة وافية من غير أن يسبب حرجا له أو إيقافا في دعوته أو بعضه في أي مكان في أي مكان. وهكذا إذا كان أراد أن يدعو إلى أمر خاص مثل أن الله من المنكر يكون بالتكليف الذي يفتح الباب للدعاة والآن والناهين ويقول بطريقة خاصة بين لهم أن نظر أنه منكرف بالأسلوب الحسن من الرزق والحكمة وإرشاد الناس إلى ما ينفعهم وتحذير ما يضرهم في الآيات والأحاديث. وهكذا إذا كان الموضوع موضوع الشرك يكون يسير مناسبا للمقام إذا استطاع ذلك حسب طاقته فيتحرى في كل موضوع في الأسلوب النافع الذي يرجو أن يقبله الحاضرون وأن ينتفعوا به ويسير في الأسلوب الذي يخشى أن ينكره وأن وقف دعوته. وهكذا كان الشيخ محمد رحمه الله يتحرى في كل مكان ما ينافي المقال. وهكذا انصاره واتباعه عندهم بصيره في هذا الامر حتى نجحت الدعوه وانتشرت في حمل الناس وقمع الباطل واغلقت ابواب النار. شكر الله لسماحتكم. وضاعت مثابتكم ونقصوا الاخوه بعنوان نجح الاسبوع القادم مشيئه الله تربية الأولاد وجوبها وأساليبها. يشترك فيها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الله محمد المليح والشيخ عبد الله بن حسن الزيدي والشيخ علي محمد العرفج. صلى الله وسلم وبارك علينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.